صحته أدغيك في ربي تدرتو لصحته الدوني تاغي حتى جاي أنت مونتا الدوني تاغي حتى جاي أنت مونتا إما لي خريت كويا نزر نعمل نسا أسنغك هيتو بنادم راقني السيحلة تليت العيبة قدرني نواشنا يغقيك وريز غيب نادم تنسي في لبنا تليت العيبة قدرني نواشنا أو النيران العيبة بطور سوالنا أتنحو الدون ارتدي فوغدي منسا حباب وقدير اللي عاونا أقاني رقاز الحب ونايتو مرقا إيوال حباب اللي دنشرك تامونتا أداغيك في ربي تدرتو لصحتا حباب وقدير اللي عاونا أقاني رقاز الحب ونايتو مرقا إيوال حباب اللي دنشك تامونتا أداغيك في ربي تدرتو لصحتا وحدها تنيقى كل شي وينغار حيتوي اللي درمو لكلوبنا كلو مديو سينا دار تمن نار حيتوي اللي درمو لكلوبنا أداس يقبل ربي الزيارة يوريا حيتوي اللي درمو لكلوبنا أوي اللي ذنو فحاضر لك تمن غار حيتوي اللي درمو لكلوبنا أنو فتغي دير قاز اللي ترى لقطة حيتوي اللي داغنت كل فربي عمرك منيتا حيتوي اللي درمو لكلوبنا يا والله والله تاقليت مقورنا حيتوي اللي درمو لكلوبنا اولي قهنا حبيب ورسرت نفالغا حيتوي اللي درمو لكلوبنا يقايل عباقي قونا لغي فاسنا حيتوي اللي درمو لكلوبنا كانت نظرة السنوى حيتوي اللي درمو لكلوبنا اللي حنزرى لأحبابي نظرين أنغى حيتوي اللي درمو لكلوبنا يرقز نعد اللي ندو في غتام أنغى حيتوي اللي درمو لكلوبنا إذا مرحبا ويلي دمشرك تامونتا حيتوي اللي درمو لكلوبنا أرى تغري تاكرى الداري لا ينسى حيتوي اللي درمو لكلوبنا أتمنى توري نسي سفرنا حيتوي اللي درمو لكلوبنا كنا حورة اللي ابتدى حيسي حلنا حيتوي اللي درمو لكلوبنا عطيتي الودا مداد الغرسة والغا حيتوي اللي درمو لكلوبنا عطيتي الوكم يودا غيم الطاونا حيتوي اللي درمو لكلوبنا غيم الطاونا والكادا غيسي حلنا حيتوي